مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لا إله إلا الله. بمن يحارب دين الله، بمن يلغي شريعة الله، بمن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. فيا علماء الإسلام ويا خطباء ويا دعاة ويا طلبة علم، أنتم المسؤولون قبل غيركم أمام الله رب العالمين عن ذلك، عن تبيين الحق. يوم أن يبين الإنسان دين الله ويوم أن يصطع في أمر الله لا يخاف في الله لومة لائم، وبهذا تحفظ الأمة، وبهذا تظل الأمة حية يقظة حين يستشهد العالم من أجل دين الله. يحيي الله به أمة كانت ميتة، فإن دماء هؤلاء نار على الأعداء ونور للأمة، نور نستضيء به في حياتنا. لكن قد مضى ببهاء غار البهاء إذا اعتراه بهاء، طوبى أفوس فقد أتاك مضرجا بدمائه، فاستبشري طوباء. هذا أبو همام أقبل نحوكم تحكي الدماء وتشهد الأشلاء في ليلة قد بات فيها ثاويا، الأرض فرش واللحاف سماء. عزوا الليالي والهجير فإنها للشيخ في ساحل الوضع أسماء، وانعوا الجبال وكل واد واهدفوا صبرا بحار وأنت يا رمضاء. وبكوا فهذا الفجر أجاش عندما عزاه عصر مقفر وعشاء. قولوا لبطن الأرض من ذا زاركم لتجيبكم علم أتى وإباء. وسألوا الملائكة ما الذي ضيعته، ستقول في الثلث الأخير دعاء. فلما الأسى والشيخ أصبح عنده حور حسان روضة وهناء. فكأننا في حزننا لفراقه أعجوبة تسلو بها الحوراء. يا رب فارفع قدره فلقد مضى الزاد عفو واللباس رجاء الزاد عفو واللباس رجاء الزاد عفو واللباس رجاء ما مات لكن قد مضى ببهاء غار البهاء إذا اعتراه بهاء طوبى أفوز فقد أتاك مضرجا بدمائه فاستبشري طوباه.